الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث برحمة الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد أتى بهذا العنوان في باب اللباس، وذلك أن التشبه من رجال النساء يكون باللباس وغيره، وكذلك المتشبهات يعني من النساء بالرجال يكون باللباس وغيره. واللباس من شيء ظهر، فحديث ابن عباس هنا: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن اصل اللعن هو الطرد من رحمه الله، دعاء الطرد من رحمه الله، الملعون هو المطرود من رحمه الله تبارك وتعالى. واول الملعونين ابليس الذي قال الله تبارك وتعالى: فخذ منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وعقوبة الله تبارك وتعالى وعذابه وناره من لعنته سبحانه وتعالى، فإن من لعنه الله طرده دخله ناره وعياذا بالله. فلعن رسول الله يعني دعا باللعنة. هذا المتشبهين من الرجال بالنساء، تشبه يعني أن يصنع الإنسان يعني شبه ما تشبه المتشبهين من الرجال بالنساء، هنا في لبسهم، فيلبس لبسة المرء ويلبس لباس المرء. والمتشبهات من النساء الرجال يعني التي تلبس لباس الرجل، المعروف أنه لباس الرجل، فإنها إذا لبست لباس الرجال ثم خلجت الرجال في مشيها في حديثها وفي غيره، فإن التشبه بكل أنواع التشبه أن يدخل في هذا الباب. كذلك الرجل إذا تشبه بالمرأة في لباسه أو في طريقة كلامه أو في مشيه أو نحو ذلك بالنساء، فيكون داخل في هذا اللعن، فيدخل في اللعن كل يعني ما فعل أي وجه من وجوه التشبه. واللباس على الخصوص، لأن اللباس على نظر، فإذا لبس الرجل لباس المرأة وليس المرأة لباس الرجل فهذا يعني هذا أوضح يعني نوع من أنواع التشبه. باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت. حدثنا معاذ بن فضال، حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. قال: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. نعم، هذا الحديث في إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين. المخنث يطلق على يعني من يولد على هذا النحو ثم انه يجمع بين يعني اعضاء الذكوره والانثى، ولا يكون احد فيه يكون هو يعني له انثى كامله وله ذكر كامل، له انثى ولا ذكر، فيكون مخنثا بهذا المخنث يعني خلقا، فيكون اما جمع بين اعضاء الذكوره واعضاء الانثى ولا فيه طبعا كنت المشكل، وهو الذي لا يمكن يعني إمالته نحو أحد الجنسين. وفيه يكون يعني ممكن أن يكون قريب من الرجال وفيه يكون قريب من المرأة، وهذا بحسب إلى بحسب مجرى البول، يعني بحسب مجرى البول. وهؤلاء المخنثون يعني خلقا غالبا ما يكونون يعني من أهل كذلك الضعف العقلي والبلح ونحو ذلك. أما المخنث في لغة الناس الذي هو يكون يعني الذي يعمل به عمل قولوب، فهذا يسمونه مخنث لكنه ليس مخنثا خلقا وإنما خلقا، بالخلق أو بالتعود أو بنحو ذلك يكون يعني ينحرف هذا الانحراف. أما أن هذا الصنف الثاني ملعون، فهذا ملعون لأن هذا يفعل، فعل الله من عمل عمل قوم لوط هذا، وفيه يعني الحدود المعروفة أنه لم يكن في عهد المسلمين ولم يكن يفشوا هذا في العرب، فما فشى بعد ذلك من خلطتهم بالعجم، وظهر أول يعني من روي هذا في عهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجمع الناس لهذا، فرأى بعضهم بأنه يقتل، ورأى بعضهم بأنه يحرق بالنار، ورأى بعضهم أنه يرد من جبل كحد له، وردوه من جبل. وأما عهد بن أبي طالب رضي الله تعالى فإنما حرقه على حرق اللوطي الذين يفعلون عمل قوم لوط حرقه، وأنه كان يعني عقوبته عنده الحرق. فينبغي أن التفريق بين المخنث خلقا الذي هو مولود بأعضاء يعني ذكورة وأنوثة قد لا يكون يعني مائلا إلى لا يعرف كما في جنس معين يعني يلحق بالجنس الذي يمكن إلحاقه به، فهؤلاء كانوا يدخلون البيوت، يعني كان يسمح لهم بدخول البيوت لأنهم من غير الإرث، كما قال تبارك وتعالى في من تكشف عليه المرأة يعني زينتها، قال وغير أولي الإربة من الرجال، غير أولي الإربة، الإربة اللي هي الرغبة في والقدرة على الجماع، فهؤلاء الذين ليس عندهم قدرة على الجماع بخلوصتهم فهذا كانوا يدخلون البيوت، يعني هو صح نعم في ثياب رجل لكنه لا قدرة عنده على الجماع ولا أرب له عند النساء، أرب يعني رغبة عند النساء، فكانوا يسمح لهم بدخول البيوت من باب كذلك الإفراط فيما يدخل على النساء يقع في البيوت وغيرها. فكان أحد هؤلاء المخنثين خلقا هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلي بن ابي طالب يوما اذا فتحتم طائف فعليك بمثل غيلان فانها تخبر بأربع وتخبر بثمان، فقال له النبي اي عدو الله لقد دققت فيها النظر، وامر بالخراج وقال اخرجوا هؤلاء من بيوتك، وذلك ان هذا وان كان مخنث من غير اولي الاربه لكنه نظر يعني نظر الى المراه ووصف وصف يعني وصف جسماني دقيق، فقال له اذا فتحتم الطائف عليك بابنه غيلان تزوج ابنه غيلان، قال له فانها تخبر باربع وتخبر بثمان، على خلاف بين يعني اهل العلم في معنى تخبر باربع وتخبر بثمان، وهو لكل حال وصف جسماني له، فالنبي قال له يعني والله لقد دققت فيها النظر، ثم أمر بإخراجه وأمر بإخراج هؤلاء المخنثين من البيوت، قال أخرجوهم بيوتكم، وذلك أنهم ممكن أن يطلعوا على يعني عورات النساء وأن يصفوا هذا بعد ذلك، يعني هو ما عنده قدرة عليه ولكنه ممكن أن يصف المرأة التي يعني قد يطلع عليها، أمر النبي بإخراجه، قال أخرج رسول الله فلانا فليسميه، وأخرج عمر رجل من باب أنهم كانوا تابعين في البيوت يعني يطعمون من باب الإحسان لهم، وأخرج أبو بكر رجل آخر كان ملحقا يعني من ملحق وفي البيت من الذي يطعم ويسقى ونحو ذلك. الشاهد يعني ان المخنث خلقا هذا فهذا حكمه انه يعني ان كان من غير اولي الاربه ولا نظر له وكان ايضا لا يعني يعرف الحكم الشرعي ولا يمكن اذا راى يعني عوره المراه لا ينقل هذا الى يعني الاخرين فنعم. اما ان كان من هذا الصنف فانه يعني منع النبي من دخولهم وقال اخرجوهم مفروض. قال والمترجلات من النساء. اي لعن رسول الله المخنثين من الرجال وهو ان يكون رجل لكنه يفعل يعني عمل المخنثين. وليس عمل المخنثين هنا المخنث اللي هو الذي يعمل عمل القوم لوط، لكن هذا المخنث دائما تجد انه ثياب رجل لكنه يتكلم احيانا كلام المراه، فان اعضاء المراه نعم يتكلم كالمراه في حركاته ونحوها، يكون قريب من تصرف الانثى. فالنبي لعن من يكون رجلا كاملا ثم يتصرف في التصرف في الكلام او في الحديث او في غيرها او في الاشاره يفعل كذلك. كذلك لعن المترجيات من النساء. المترجلة المرأة المترجلة يعني التي تتشبه بالرجل في لباسها وكلامها وحديثها وشعرها من الرجال، تتشبه بالرجال، فهذه كذلك يعني ملعونة لأنها تخرج عن جنسها وتظهر يعني بغير جنسها. فلعن الله يحسن بعض النساء الغفرة والسمكة والسمحات التي تمشي، فهذه من تصنع مثل هذا الصنيع هذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مالك بن اسماعيل، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم. نعم هذا حديث أم سلمة رواه أحمد بن حنبل وابن الزبير وأن ريقا كان عندها وكان عندها هذا المخنث هذا، فقال لي يعني سيدنا أم سلمة قال له أنا أدلك إذا فتحتم الطائف غدا يعني في غزوكم عليك بين الجوال أدلك على ابنة غيلان فإنها ثم قال هذه العبارة فإنها تخبر الأربع وتدعو بثمان. فلما سمع النبي مقالته قال لا يدخلن يعني هؤلاء عليك. في الحديث الرواية الأخرى أن النبي لعنه وقال أي عدو الله، قال له أي عدو الله لقد دققت فيها النظر، ثم أمر بإخراجه وقال لا يدخلن هؤلاء يعني المخنثين عليكم. نعم زاد قال أبو عبد الله تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن، وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت، وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف. هذا على كل حال تفسير من الراوي بمعنى قول هذا الطبيب تقبل بأربع وتدخل بثمان، وأن أربع يعني أربع عكن في البطن، العكن اللي هي ثانية تكون في البطن يعني أربعة في الشكل، ولكن في من جهة الظهر يكون هنا أربعة وهنا أربعة يصير ثمان. قيل هذا وهذا ليس على كل حال يعني وصف للجمال، فإن المرأة إذا ترحلت وأصبحت يعني في عقد البطن فإن هذا ليس وصف للجمال، لكن الذي يبدو أن هذا الوصف إنما هو وصف لجمال المرأة وأنها بما تبدو بأربعة وتبدو بثمان أنا فيه يعني هذا وغير هذا، المهم أنه وصف يعني وصف للجسد. نعم باب قص الشارب. نعم وكان ابن عمر يخفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. نعم. باب خط الشارع، وأن ابن عمر كان يحفي شاربه، يحفي الإحفاء هو أن يقصه قصه يعني زائد حتى يظهر بياض يعني الذي تحت الشفتين، وهذا ليس حلقا كاملا وإنما يعني مبالغة في القص حتى يظهر يعني نفس الجلد الذي يعني تحت الشعر، ويأخذ من هذين يعني هي أطراف يعني الشعر يسمى الإركان. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع قال أصحابنا عن المكي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة قص الشعر. من الفطرة قص الشعر، من الفطرة يعني الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى عليه، وأن هذا يعني مناسب للفطرة يعني خلق على كل حال أشرف أن قص الشعر، فإن الله يعني يملك للرجل شعرا يعني في شعره وشعر في وجهه وشعر اللحية، فإعفاء اللحية هذه من الفطرة، قص الشعر من الفطرة، كذلك الأظافر فإن الله ينبذها في أطراف الأصابع، قصها من الفطرة وحافظ على هذا الفطرة، فإنها من الفطرة أن ربنا فطر الإنسان وخلقه بهذه الأظافر تحمي يعني الأصابع، ولو ما فيه أظفر في طرف الأصبع وكان الأصبع كله لحم كبقيته فكان ضعيف ولكن كان يتناول به ويعمل به، فالله خلق الإنسان في أكمل الخلق، فمما خلقه خلق الراسخ ميزه بالشوارب ميزه باللحم، الشارب أمرنا أنه إذا يعني زاد نحن نقصه حتى لا يعني يكبر ويتهدل وينزل في يعني في فم الإنسان، وبالتالي إذا شرب أو أكل يكون في الشرب، ومن ذلك قص الشعر وإعفاء اللحية، قص الأظافر تقليم الأظافر حلق العان هو شعر مخلوق لكن أمرنا بحلقه ونفس الإبطين، هذه كلها من خصائص الشاهد أن قص الشعر من الفطر، وقال قص ولم يكن حلق يعني لأن صحيح في فطرة أنه هو قص الشعر، وكان النبي يعني يقص الشعر شاربه وقال أعفو اللحى وقص الشوارب أو أحفو يعني الشوارب وأعفو اللحى، أحفو والإحفاء يعني الزيادة في القص وأعفو اللحى، فأمر بإحفاء الشوارب وإعفاء نعم، وأن هذا مثل نعم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رواية الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشعر. نعم هذه كلها من الفطرة، هذه خمس من الفطرة، والختان أولها، والختان بالنسبة للرجال اللي هو قطع القلفة التي تكون على يعني زائدة يولد بها الإنسان، وهذه أمرنا بقطع ولم يحدد يعني وقت لها أن في السابع أو بعد الشهر أو بعد غيرها، لم تكن يعني قطع هذه القلفة وأن بقاها يؤدي إلى قدارة كذلك والركوب، فالختان من الفطر وقص الشارب وإعفاء اللحية والاستحداد، والاستحداد اللي هو استخدام الحديدة يعني في الموسى وغيرها في حلق العام ونفس الإبطين، والنتف لأن هذا النتف بالنسبة يضعف جذور الشعر في هذا المكان وبالتالي يضع فيها بشير، أما حلقه فإنها تزيد حلق يقوي جذور الشعر ويتقوى ويكثر فيها، ولذلك يضعف أمر النبي بنفسه اللي هو الشعر الأبيض، فهذه كلها من يعني خمس من خصال الكبير. نعم. باب تقليم الأظفار. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حنظلة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشعر. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقميم الاطفال ونتف الاباط. نعم. حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عمر بن محمد بن زيد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين ووفر اللحى واحفوا الشوارب. الحديث عمر خالف المشركين فيها بالاضافه لانها من خصال الفطره ان كذلك فيها يعني امر اخر ومصلحه شرعيه اخرى، ولا خالف المشركين، وذلك ان المشركين يعني بعضهم يحلق اللحيه في الشارع، وقال من خالف المشركين اعطوا اللحيه وفي الشارع، وخالف المشركين واكثر المشركين يعني ظهر فيهم هذا الامر هم مشركو كافر، مجوس كانوا من عادتهم حلق لحاهم واقاله شوارب، النبي امر بمخالفتهم صلى الله عليه وسلم. وجاء اذا خالف اليهود والنصارى، وذلك ان بعض اليهود والنصارى كانوا يفعلون غير هذا، يربون شواربهم حتى تسقط في الطعام وغيرها، وقد يحلقون لحاهم فامر النبي بمخالفه. فعلى كل حال هي من خصال الفطره التي امرنا بها، وكذلك فيها مصلحه اخرى، وأن فيها مخالفة للمشركين الذين يفعلون بغير ذلك. زاد: وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. نعم. كان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته، يعني يقبض قبض على لحيته، فما فضل يعني طول أكبر من أطول من هذه القبضة كان يخصه. وهذا كان في حالة ما إذا لم يكن على رأسه شعر. لأنه كان يعتمر ثم بعد العمرة يتحلل ثم يذهب إلى يعني الحج بعد ذلك، وكان يحلف في العمرة. إذا حلف في العمرة إذا جاء بالنسبة للحج لكان يوم ولا شيء ما يكون فيه رأسي شعر، فكان يفعل هذا الصنيع، وأنه يقبض على لحيته ويخص من لحيته، وهذا من فعله أو اجتهاده وليس به أمر ولا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكره يقول النبي كان يفعل هذا، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. وقيل أنه لما كان لا يجد يعني شعرة في رأسه كان يفعل هذا. باب عفاء اللحى: عفوا كثروا وكثرت أموالهم. حدثني محمد أخبرنا عبده أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أولا تفسر عفوا بمعنى الزيادة والكفرة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: حتى عفوا، عفوا يعني كفروا نمم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. أنهكوها الإنهاك بتاعتها يعني. وذلك بالقصة الثانية كلما يعني ظهرت تكرار القصة فيكون هذا نوع من يعني الإنهاك، يعني أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى يعني وفروه. نعم. باب ما يذكر في الشيء: حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت عن سلم أخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. الشيب وهو ظهور الشعر الأبيض يعني مكان أو تحول الشعر الأسود إلى أبيض. سئل أنس بن مالك عن أخاطب النبي وخضاب خضر اللي هو الصبغ بالخضاب اللي هي الحناء، قال النبي خضب يعني شيبه، فقال النبي لم يبلغ الشيب، يعني ان النبي لم يبلغ السن الذي يشيب فيه، وانما توفي وان كان توفي في 63 سنه من عمر يوسف صلى الله عليه وسلم، طبعا 63 سنه قمريه يعني انها بالسنه الميلاديه يكون 61 سنه، لان كل 30 سنه يعني شمسية تكون 31 سنة يوزيع سنة قمرية. فالنبي بلغ يعني 63 سنة للسنة القمرية العربية. وإذا إذا حسبناها تكون 61 سنة في السنوات الميلادية. فقال النبي لم يبلغ الشيبة، يعني لم يكن في لحيته شيبة أو في رأسه حتى يختبر صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يبلغ ما يخطب، لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته. بكل لم يبلغ يعني أنه أن تبيض لحيته فيخطب، ويقول لو شئت لا عددت يعني الشعرات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم، يعني كلية الشعرات قليلة بيضاء، ولو حبيت أعدها يعني كنت أعددتها، أنها كانت شيء قليلة جدا، وأنه كانت توطيه يعني وطيه العطر مثلا اللي يكتب صلوات الله والسلام عليه وسلم. نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فقبض إسرائيل 3 أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت على الجلجل فرأيت شعرات حمرة. نعم، هذا في إسرائيل أنه كان يعني يرسل عند شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبرك به كل أصلا يعني كوب من الماء يبارك في شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، والأخر قصة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت فيها يعني شعرات حمراء، معناه أن هذه الشعرات الحمراء قد يعني كانت قد يعني غطيت بالحماء وغيرها فتوضع في الماء ثم تبرك بها، يعني أن شعر النبي كان عامته أسود، ولكن ربما كان فيه شعيرات يعني بيضرب فخضبت في الحمى. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على ام سلمه فاخرجت الينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. مخضوب يعني شعر راس طبعا، يعني شعر راس يوم مخضوب يعني انه مخضوب بالحمى. وقال أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن موهب أن أم سلمة عرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. أحمر يعني خضب الحمام. نختم إن شاء الله هذا الحديث. باب الخضاب. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم، هذا حديث أنس. الخضاب اللي هو صبغ الشعر، الخضاب الحمام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يخطبون تبينا، فإنه عنده دليل حرام أن يخضب شعر الرأس أو الحمام ويغير الشيء، قال فخالفوا، فأمر بمخالفتهم بخضب الشعر بالحمام أو بغيره، فالنبي خير هذا الحمام والحمام، فأمر النبي بمخالفة اليهود والنصارى، وذلك بتغيير يعني الشعر الأبيض يعني مثل احنا أولياء كما قلنا صلى فيه لما أتي بأبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أتي به يوم الفتح ورأسه كأنها صغامة، والصغامة عشرة تطلع في الكويت هذه لها نوير أبيض صغير، فنورت السكون لها غير كبير، فأتي برأسه قال شبه رأسه لأنه كأنه ثغامة مثل هذه الشجرة لما تكون كلها قد غطيت في الزهرة البيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا، غيروا شعر هذا وجنبوه السواد، قال النبي قالوا جنبوه السواد لأنه كان شايب كبير يعني في الأرجل شعر كبير، فلا يحصل أن يكون يعني شعره أسود وهو قد يعني شيء، فقيل الحديث ليس على عمومه في كل تغيير، وقيل بأنه على عمومه فيكون تغيير في السواد يعني حرام في حق الصغير والكبير. لكن قال النبي إن خير ما غيرتم به شيء الهنة والكتم. والكتم نوع كذلك من النبات غير الحناء، لكنه يخرج الصبغ الأسود، والحناء تخرج الصبغ ما بين الأصفر إلى الأحمر الخام. يعني إذا خلط الحناء والكتم فإنه يخرج لون أشبه بالدرن. النبي قال لي هذا، قال إنه هذا خير ما غير الشيء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.